إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر قبل البدء الكلمة المحاضرة لإخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك الطيب، وهكذا أشكر أيضًا لإخواني الذين جاءوا إلى هذه المحاضرة وهذه الكلمة من أماكن شتى بعيدة، وأشكر أيضا للآباء والإخوة والأبناء سكان هذه المنطقة على حرصهم على وجود مسجد في هذا المكان، فإن وجود المساجد في الأمكنة هذه من نعم الله عز وجل، ونسأل الله جل وعلا أن يخلف على من أسس هذا المسجد وبناه وهيئه وزينه ونظمه، وأن يبارك في ماله وفي زوجه وفي أولاده، وأن يفتح عليه من فضله. والكلمة في هذا المقام كما هو يعني معلن عنها هي حول حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما أبرك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لمن تمعن في ألفاظها وفي معانيها، فإنها لم تقل من قبيل الرأي، وإنما بوحي من الله عز وجل، كما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أوحيت إليه هذه الأحاديث من رب العالمين سبحانه وتعالى. فمرجع الآيات والأحاديث إلى الرب سبحانه وتعالى، ولا أبرك ولا أجمل ولا أحسن ولا أعظم من الآيات والأحاديث في هذه الدنيا. فكون الإنسان يتقلب بين آيات كتاب الله عز وجل حفظا، تلاوة، تفسيرا، معرفة أحكام، معاني، مراد الله فيها، وهكذا الأحاديث كذلك، فهذه من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. فقد جاء في السنن أو في سنن الترمذي خاصة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انظر إلى هذه الكلمات التي تعتد بالأصابع، فهي قليلة من حيث المبنى، وهي عظيمة واسعة من حيث المعنى، فإن هذه الكلمات المعدودة بعدد الأصابع شملت الدين كاملا الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام، آمرا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يبلغه. وهذا الحديث من الأحاديث الذي قال عنها العلماء أنها من أسس هذا الدين ومن جوامع هذا الدين وأصول هذا الدين، فإن الله عز وجل خص نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بخصائص، من هذه الخصائص أنه آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم، يتكلم بالألفاظ القليلة التي تشتمل على المعاني الكثيرة، وهذه بركة من الله عز وجل. وهذا الحديث العظيم ضمن الأحاديث المجموعة في الأربعين التي ألفها الإمام أبو زكريا الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه المسمى بالأربعين النووية. ثم جاء الإمام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله فزاد 10 من الأحاديث فأصبحت 50 حديثا، ثم زادها جمالا وزادها حسنا، أن الحافظ ابن حجر ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكام الحكم ذاك الكتاب العظيم الذي هو من أحسن شروح الأربعين النووية المزاد عليها 10 الأحاديث فأصبحت 50 حديثا، فهو أحسن من أحسن الشروح على الإطلاق. شرحها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم. وهذا الحديث قد ذكر هذا الإمام، وهو إمام كما أنه إمام في الفقه أيضا إمام في الحديث، أعني الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، فإنه نقل كلام العلماء على هذا الحديث الوارد في سنن الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الخلاف فيه وصلا ورفعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واختار قول الأكثر من المحدثين والعلماء أن الراجح فيه الإرسال من قول الزهري عن الحسن عن الحسن بن موسى أو عن الحسن بن علي، وهو لم يسمع، أو عن ابن أبي الحسن بن علي وهو لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فالراجع في الحديث الإرسال، ولكن الكلام لا على إسناد هذا الحديث ورجال هذا الحديث، وإنما تكلم العلماء وتوسع العلماء في الكلام على ألفاظ هذا الحديث، فإن ألفاظ هذا الحديث تشهد لها آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فألفاظ الحديث محفوظة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من محاسن هذا الإسلام ومن محاسن الإيمان، أي الإيمان الكامل والإسلام الكامل الذي كمل في حسنه وهكذا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإسلام من حيث حسنه، وقصد الإيمان من حيث كماله، فقصد بذلك كمال الإيمان وكمال الإسلام في هذه الكلمات القليلة. ولا شك ولا ريب أن ما من مسلم يريد الدار الآخرة إلا ويحب أن يكون إسلامه وأن يكون إيمانه في أعلى عليين من الكمال وهكذا من الحسن. والإنسان يريد ذلك، يريد أن يكون حسن الإسلام ويريد أن يكون حسن الإيمان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون به كمال الإيمان وكمال الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: قال تركه ما لا يعنيه. فإذا ترك المسلم وترك المؤمن ما لا يعنيه فقد حقق الإيمان وحقق الإسلام. وتأمل في فصاحة هذه الألفاظ، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور الذي هو خبر مقدم، وأخر المبتدأ الذي هو تركه ما لا يعنيه. قال العلماء: وفي هذه فائدة عظيمة، وهو حصر الحسن والكمال للإيمان والإسلام في ترك الإنسان ما لا يعنيه. وهذا الحصر على الصحيح من أقوال العلماء أنه حصر حقيقي لا إضافي، ومعنى ذلك أن الدين كله في ترك الإنسان ما لا يعنيه. ونفهم من قوله النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أن المقصود بالترك الذي لا يعني الإنسان به يحصن إسلامه وبه يحصن إيمانه إنما هو الترك الشرعي. والترك الشرعي كما قال العلماء وهو أن يترك المحرم وأن يترك المكروه وأن يترك التوسع في المباحات، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولا يتحقق للمسلم الترك للمحرمات والمكروهات والتوسع في المباحات إلا بالقيام بالمأمورات والمستحبات. فإذا حقق المسلم هذه الخمسة فقد حقق الدين كاملا. فإن الدين كما قال العلماء يدور على هذه الخمسة الأحكام: واجب ومستحب، محرم، مكروه، مباح. فهذا هو الدين كله. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومعنى ذلك أن الإنسان بالمفهوم يعمل ما يعنيه، يعمل ما يعنيه. فإذا حقق المسلم عمل ما يعنيه وترك ما لا يعنيه حقق الإسلام كاملا وحقق الإيمان كاملا، وهذا هو الدين. ولهذا المسلم مؤتمن على هذه التكاليف التي هي المأمورات والمنهيات في هذه الدنيا. فإن المسلم والمؤمن مؤتمن على هذه التكاليف، ولا بد على المؤمن أن يقوم بهذه الأمانة. وما الدليل على أن هذه أمانة وهي التكاليف؟ الأمر والنهي، إيجابا تحريما، إيجابا استحبابا، تحريما كراهة، ويلحق بذلك المباح. ما الدليل على أن هذه هي الأمانة التي حملها هذا الإنسان؟ اعلم أن هذه التكاليف كما قلنا أمانة، عرضت هذه الأمانة على مخلوقات عظيمة لا نعلم من المخلوقات العظيمة المشاهدة إلا ما نراه من السماوات والأرض والجبال. لهذا أخبر الله جل وعلا أن هذه الأمانة وهي أمانة التكاليف، القيام بالمأمور والاجتناب للمحظور، أنها أمانة عرضت على هذه المخلوقات العظيمة السماوات الأرض الجبال. لا نعلم مخلوقات عظيمة مشاهدة إلا ما نرى السماوات والأرض والجبال. فعرضت عليها هذه الأمانة، أمانة التكاليف، فخافت منها وأنها ضعيفة لا تتحمل هذه الأمانة، كما قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أشفقنا بمعنى خفنا من هذه الأمانة. فهذه الأمانة معروضة على هذه المخلوقات العظيمة، فخافت وأشفقت من حمل هذه الأمانة، ثم عرضت على هذا الإنسان الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان ظلوما جهولا. فأصل الإنسان وجنس الإنسان ظالم جاهل، الظالم يقابله العادل والجاهل يقابله العالم. فالإنسان في أصله جاهل ظالم، هذا أصل الإنسان. وجنس الإنسان على هذه الكيفية أنه على ظلم وأنه على جهل، إلا ما استثنى الله جل وعلا من جنس هذا الإنسان وهم الأنبياء والرسل والصالحين، ومن استثناهم الله سبحانه وتعالى بالعدل والعلم. وكما قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا هو أصل الإنسان، أنه جاهل وأنه ظالم. فلما عرضت هذه الأمانة على هذا الإنسان تحمل هذه الأمانة وأنت من الإنسان، فهذه أمانة، التكاليف هذه أمانة، تكاليف الأمر إيجابا واستحبابا، تكاليف النهي تحريما وكراهة، وهكذا يلحق بذلك المباح. فهذه أمانة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبالمفهوم كما قلنا أن يتلبس المسلم بما يعنيه، فإذا ترك الإنسان المحرم والمكروه والتوسع في المباحات وتلبس بالأمر الواجب والمستحب، فقد قام هذا الإنسان بما يعنيه. ومما يدل على أن هذا يعني الإنسان أن الله جل وعلا حين خلق هذا الإنسان خلق لأمر واحد وهدف واحد. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق من أجل تحقيق هذه العبادة التي تتمثل في هذه التكاليف، فإن الأمر النهي هذه من العبادات التي كل بها هذا ماذا؟ الإنسان. وهذا كما قلنا فيه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا شغل بما لا يعنيه، معنى ذلك أنه ما حسن إسلامه وما حسن إيمانه، ومعنى ذلك أنه أساء إلى إسلامه وإيمانه. هذا بمفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان لا يترك ما يعنيه ويتلبس بما لا يعنيه، معنى ذلك الإساءة إلى إيمانه وإسلامه. وقد تختلف هذه الإساءة، فقد تحرم الإنسان هذه الإساءة من الإيمان والإسلام بالكلية، فينتقل من الإيمان والإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. وقد ينتقل المسلم من كمال الإيمان وكمال الإسلام إلى كون هذا الإنسان يصبح من أهل الإيمان ولكن عنده من الفسق والظلم إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب المسلمين والمؤمنين في كلمات جامعات، تريد إحسان الإسلام، تريد إحسان الإيمان، فاترك ما لا يعنيك وتلبس بما يعنيك. وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ذاك الرجل الذي حباه الله سبحانه وتعالى بقوة الاستنباط لآيات كتاب الله عز وجل ولأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر معنى عظيما حول هذا الحديث، وهو أنه قال عليه رحمة الله وهو يتكلم على أن المسلم وعلى أن المؤمن يجب عليه أن يحرز دينه، أي أن يحفظ دينه، أن يحفظ دينه. وذكر أن حفظ الدين يكون بحفظ بحفظ جوارح تتعلق بقلبه وتتصل بقلبه. وذلك أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله صور قلب هذا الإنسان كأنه بلد مسلم، قلب هذا الإنسان كأنه بلد مسلم، وأن هذه الأعضاء كالسمع كالبصر كاللسان كهكذا العقل تفكير الإنسان وخواطر الإنسان، وهكذا جوارح الإنسان فيما يتعلق بالخطى والحركات كأنها ثقور قد أحاطت بهذا القلب، كأنها ثقور أحاطت بهذا القلب الذي صور كأنه بلد وجعل هذا البلد مهدد من هذه الثقور إن لم يرابط فيها، ولا تكون المرابطة على هذه الثقور كالأسماع والأبصار والقلوب والألسن والحركات والخواطر والتفكيرات إلا بالنفس، هي الحارس وهي المرابط في هذه الثقور حتى لا تخترق هذه الثقور فينفذ الأعداء إلى هذا الوطن الذي هو القلب. فإنه إذا نفذ الأعداء، ونعني بالأعداء كما سيأتي من كلام ابن القيم عليه رحمة الله الأعداء الذنوب والمعاصي، إذا اخترقت هذه الثقور ونفدت إلى القلب فإنها تفسد القلب، وإذا فسد قلب المسلم وهو الأمير وهو السلطان وهو القائد الذي يسوق هذه الأعضاء إما إلى خير وإما إلى شر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال ألا وهي القلب، القلب الذي بين جنبي الإنسان الذي كالمضغة الصغيرة أي كاللقمة، فإذا اخترق الأعداء هذه الثقور وصلوا إلى القلب أفسدوا على الإنسان قلبه، وهكذا الأعداء إذا اخترقوا الثقور ودخلوا إلى بلاد أهل الإسلام أفسدوا البلاد والعباد وقتلوا البلاد وقتلوا العباد وسلبوا وأفسدوا البلاد. فصور الإمام ابن القيم عليه رحمة الله هذا المشهد العظيم، وأن المسلم يجب عليه أن يحرز دينه وأن يحفظ دينه، وذلك بأن يترك ما لا يعنيه فيما يتعلق بنظره، فيما يتعلق بفكره وخاطره، فيما يتعلق بلسانه، فيما يتعلق كذلك بحركاته وخطواته، وهكذا إلى غير ذلك من أعضائه كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. فاللسان يا عباد الله أو النظر يا عباد الله هذه نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، نعمة من نعم الله عز وجل، هي أمانة أودعها الله جل وعلا في هذا الإنسان لأجل أن تستعمل هذه النعمة العظيمة في مراض الله جل وعلا فيما يتعلق بما يعود عليها بالنفع أي على هذه النفس في معاشها وفي معادها في حالها وفي مآلها، فلا تستخدم إلا في منفعة. فإذا أعرض الإنسان عن استعمال هذه الآلة وهذه الجارحة فيما خلق الله جل وعلا له، وبدأ الإنسان يستعمل هذه الجارحة ابتداء في المباحات، وهكذا تجري بالإنسان هذه النعم ابتداء أول ما يدخل الإنسان على المباحات، يدخل بمثل هذه النعم ومنها النظر ومنها البصر على المباحات، فيتوسع نظره فيما يتعلق بالمباحات، فينظر إلى المساكن وينظر إلى الدور وينظر إلى الأسواق، وتتعلق نفسه بمثل هذه الأشياء. ثم تأتي المرحلة الثانية فينظر بعد ذلك إلى المكروهات، ثم تأتي المرحلة الثالثة. لماذا؟ لأن هذا الثغر قد خرق من الأعداء، وهي نفس الإنسان وهو الإنسان، وهكذا الشيطان اخترق الأعداء هذا الثغر، لم يجدوا نفسا تدافع عن هذا القلب، فاخترقوا هذه الجارحة، فنفذ البصر ابتداء إلى المباحات ثم إلى المكروهات، ثم دخل في المحرمات، نظر إلى الشاشات، إلى الفضائيات، إلى كتب السحر، الشعوذة، الزندقة، الكفر، إلى غير ذلك مما حرم الله جل وعلا، ففسدت عليه جارحة من جوارحه، ألا وهي النظر. لماذا؟ لأن هؤلاء الأعداء لم يجدوا ثقرا محصنا من نفس هذا الإنسان، وجدوا نفسا متساهلة، فدخل العدو على هذا القلب من هذا الثقر. وهكذا ربما دخل الأعداء كما قال ابن القيم عليه رحمة الله على هذا القلب المصون من طريق الخواطر والتفكيرات، من طريق الخاطرة ومن طريق الفكرة، فإن الله جل وعلا جعل للإنسان عقلا يفكر به، فإذا استخدم هذا العقل وفكر بهذا العقل وسخر تفكيره وخواطره في آيات كتاب الله عز وجل وما تحمله هذه الآيات من معاني كلام الله جل وعلا، وهكذا من معاني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا تدبر وتفكر في آيات الله عز وجل الكونية التي تدل على عظيم أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته في خلقه، وهكذا أيضا ينظر في حال نفسه وما تحتاج إلى إصلاحه، فإذا صرف الإنسان فيما يتعلق بفكره وخاطرته فاستخدم هذه الخواطر وهذه الأفكار فيما لا يعود عليه بالنفع، فإن هذا قد دخل فيما لا يعنيه. ما هو الذي يعني الإنسان فيما يتعلق بالفكر والخاطرة؟ إنما يعني الإنسان أن يتدبر في آيات كتاب الله عز وجل، في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بآيات الله عز وجل الكونية يستدل بها على عظيم أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته في خلقه سبحانه وتعالى. فإذا صرف هذه الخواطر وصرف هذه الأفكار إلى أفكار شيطانية وإلى أحلام وإلى خيالات إلى غير ذلك، فقد صرف عما عني به من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا هو العدو الثاني الداخل على القلب الذي يفسد القلب على الإنسان. المعنى الثالث الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، وهو الذي به يحرز دين الإنسان، ما يتعلق بلسانه، هذه الجارحة الصغيرة في الحجم ولكنها العظيمة في العمل، صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة وعظيمة فيما يتعلق بالعمل. فإذا استخدم المسلم هذه الجارحة فيما يعنيه، وما هو الذي يعني الإنسان فيما يتعلق بلسانه؟ ما يعنيه أن يتلو به القرآن وأن يسبح الله سبحانه وتعالى به وأن يأمر ماذا بالمعروف به وينهى عن المنكر وأن يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا به إلى غير ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يعني الإنسان. فإذا استعملت هذه الجارحة الصغيرة في الحجم فيما لا يعني الإنسان فإنها تحدث عن القلب، فإن حركات اللسان وأعمال اللسان هي بلسان الحال تحكي ما يخفيه هذا القلب، ما يخفيه هذا القلب في جنباته وفي باطنه، فإن هذه الألسن تعتبر مقارف لقلوب العباد، فما يجري عليها هو ما يخزن في قلوب العباد. وإياك يا عبد الله، ولهذا حذر العلماء حتى نعلم يا إخواني في الله مدى تفسير العلماء لمثل هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء أن الإنسان إذا سئل عن شيء وتكلم في حدود ما سأل عنه، تكلم في حدود ما سأل عنه، فإنه قد قال ما يعنيه، فلو زاد ولو كان مباحا فقد دخل ما لا يعنيه ودخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى كلام العلماء، إذا تأملت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كلام ابن القيم، كلام الإمام أحمد، كلام الإمام الشافعي ومن كان قبلهم أيضا من التابعين والصحابة، هل تجد هؤلاء كانوا يتكلمون فيما لا ينفع وفيما لا يعود على الإنسان بالخير؟ أبدا، لم ينقل عن هؤلاء الأعلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام إلى عصرنا في هذا الزمان إلا الخير. إن لم يسعى على الخير ترى مشغول بالتسبيح. تأملوا في محاضرات الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، إن لم يسأل في مسألة، إن سئل في مسألة أجاب، فإن سكتوا شغل نفسه بالتسبيح، شغل نفسه بالتسبيح، لأن هؤلاء تفكروا في هذه الأحاديث وفي معاني هذه الأحاديث، فلم ينقل عن هؤلاء إلا ما فيه النفع والمصلحة، مع أن العلماء قد نبهوا على مسألة، أو حتى لا يقال ضيقت واسعا، أن الإنسان قد يتكلم بالمباح، ولكن قال العلماء أن الإنسان إذا تكلم بالمباح مع أخيه إنما في مقام التبسط مع أخيه، يريد من ذلك جلب مصلحة، مودة أخيه، محبة أخيه، دفع مفسدة يجدها من أخيه، غير ذلك كما قال العلماء فقد دخل الإنسان فيما لا يعنيه. فإذا نظرت إلى الواقع الآن الذي نعيشه، الكثير منا يتكلم فيما لا يعنيه، ولهذا صدق ربنا جل في علاه حين قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ماذا قال الله جل وعلا؟ لا خير، انظر إلى هذا النفي، نفي دخل على نكرة فهي نص فيما يتعلق بالتعميم، لا خير في كثير من نجواهم، أي أكثر ما يتناجى به العباد ما في خير، أكثر ما يتناجى فيه العباد ما في خير. واستثنى الله جل وعلا من المناجاة التي يتناجى بها العباد فيما كان فيما يتعلق مثل هذه الأعمال الصالحة. هذا يدل على أن الناس في غفلة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، الخوض فيما لا يعني الإنسان. ولهذا قال العلماء أنه ليس من الأدب أن الإنسان يجلس إلى أخيه أين كنت، مع من تتكلم، ماذا، كيف عبادتك، ماذا كتبت، إلى غير ذلك. قال العلماء فإن هذا الإنسان دخل فيما لا يعنيه، وهذا من سوء الأدب، فإن الإنسان إذا تكلم مع أخيه بمثل هذه الألفاظ فقد أدخل في مضايق، بمعنى أن هذا الإنسان قد يتحرج، وقد ربما يقود هذا الإنسان إلى أنه يكذب، فأقحمت أخاك فيما لا يعنيك. ومعنى ذلك أن كلام الإنسان لا بد أن يكون فيما يعنيه. ولهذا الناظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، اقرأ السير، اقرأ سيرة عمر، اقرأ سيرة أبي بكر، اقرأ سيرة قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هل تجد في سير هؤلاء الصالحين الفضلاء أنهم كانوا يقضون أوقاتهم في القيل والقال؟ لا والله، ما يحصل منهم هذا الأمر، إنما يتكلم في حدود ما يعنيه. لماذا؟ لأن هؤلاء عرفوا الإسلام حقيقة، وعرفوا الإيمان حقيقة، عرفوا معاني كتاب الله عز وجل حقيقة، عرفوا معاني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة. الشيء الذي لا يعنيه ما يتكلم فيه، والشيء الذي يعنيه يتكلم فيه. وهذا من فقه القوم رضي الله تعالى عنهم، ورحم من جاء بعد الصحابة من التابعين والعلماء. فإذا تأملت كما قلنا سير هؤلاء، أنت الآن تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى محادثته عليه الصلاة والسلام مع أزواجه من باب التبسط مع أهله. كيف لو رأى الأصحاب والأتباع ما نحن فيه من القيل والقال؟ تجاوزنا المباح ودخلنا في المكروه، وخرجنا من المكروه ودخلنا في الحرام. الآن هذه هي المجالس، الآن أصبحت مجالس المستقيمين فضلا عن مجالس غير المستقيمين. ما هي في مباح ولا هي في مكروه، بل تعدى الأمر أن يدخل الإنسان فيما حرم الله جل وعلا من الأقوال. ولهذا يجد الإنسان في قلبه قسوة، ويجد الإنسان في فهمه ثقل. لماذا أنا ما أفهم هذه المسألة الفلانية، ولا أفهم العلم الفلاني، ولا الكتاب الفلاني؟ جاء رجل إلى وكيع عليه رحمة الله يشكو حفظه أو يشكو فهمه، قال أعطيك وصية تعمل بها؟ قال نعم. قال اترك الذنوب، اترك الذنب تفهم وتحفظ بإذن الله عز وجل. فالمسلم الآن، ويعني بذلك المستقيم فضلا عن غير المستقيم، يجد في نفسه قسوة، في قلبه قسوة، ولا يفهم ما يقال فيما يتعلق بالآيات، ما يتعلق بالأحاديث، ما يتعلق بالعلم. والناس يتفاوتون في هذا الأمر، منهم من يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ومنهم من يتأخر، مع أن ذاك ربما عنده من الخير والعلم والدراسة إلى غير ذلك، لكنه بطيء فيما يتعلق بالفهم. فعلى المسلم أن يراجع معنى هذا الحديث، راجع معنى هذا الحديث. ترك الإنسان ما لا يعنيه من كمال الإسلام ومن كمال الإيمان. ومعنى ذلك أن من نقصان الإيمان ونقصان الإسلام أن الإنسان يخوض فيما لا يعنيه. وذكر أيضا بعدها فيما يتعلق الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فيما يتعلق بحركات الإنسان، قال عليه رحمة الله: على المسلم إذا أراد أن يفعل ما يعنيه ألا ينقل قدمه من مكان إلى مكان إلا وهو يعلم أنها تنقل إما إلى خير، وإما إلى بر، وإما إلى طاعة، يعني إما إلى مسجد، وإما إلى بيته مع أولاده وزوجه، وإما إلى عمله ورزقه، وإما إلى محاضرة، وإما إلى درس، وإما إلى دعوة، وإما إلى شراء كتاب مفيد، إلى خير، تنقل إلى خير. معنى ذلك أنك تتأمل في نقل الأقدام، لأن هذا أيضا مما يعني الإنسان، مما يعني الإنسان الحركات أيضا، مما يعني الإنسان الحركات. فإذا أردت أن تنقل هذه الحركات وهذه الأقدام، فإلى أين تنقل هذه الأقدام؟ فإن كان إلى خير فقد نقلتها إلى ما يعنيك، وإذا كان إلى شر فقد نقلتها إلى ما لا يعنيك. ابن القيم عليه رحمة الله كأنه يقول: إذا نقلها الإنسان إلى أمر مباح فقد نقلها إلى ما لا يعنيه. فكيف إذا رأى ابن القيم عليه رحمة الله إلى أين تنقل الأقدام الآن؟ إلى اللهو وإلى اللعب، وتنقل ربما إلى مسابقات تافهة ورياضات ضائعة ومباريات هابطة إلى غير ذلك مما يحدث في آخر هذا الزمان. تنقل الأقدام إلى مثل هذه الأشياء، وأنت يا عبد الله مسؤول عن هذه الأقدام أين تنقل؟ ألم تعلم أن هذه الجوارح تسأل يوم القيامة؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا، إما هو الذي يسأل وإما أنت تسأل عن هذه الأعضاء، كما هو التفسير الثاني، وهي على تفسيرين، إما أن الإنسان يسأل عن أعضائه هذه، وإما هي أن تسأل وتجيب هذه ماذا؟ الأعضاء. فأنت مسؤول عن هذه الأعضاء، لم تركب فيك هذه الأعضاء سدى، وإنما من أجل أن تقوم بما كلفك الله سبحانه وتعالى به في هذه الدنيا. فذكر ابن القيم عليه رحمة الله هذا المعنى، وأن الإنسان في حركاته يجب عليه أن يفعل ما يعنيه فيما يتعلق بحركاته. وما هو الذي يعني الإنسان في حركاته؟ يعني الإنسان ما يتعلق بما أراده الله سبحانه وتعالى منه، وغير ذلك لا يعني الإنسان، ولو كان من قبيل المباح، ولو كان من قبيل المباح الذي تنقل إليه ماذا؟ الأقدام. وها هنا كلام يتعلق بما نحن فيه، يتعلق بخاصة طلاب العلم، وهو أن يقبل طالب العلم على ما يعنيه من العلوم. فإن من العلوم ما يعني الإنسان، ومن العلوم ما لا يعني الإنسان، ومن العلوم التي تعني الإنسان ما تتحقق به مصلحة للإنسان، وما تتحقق به منفعة للإنسان، فإن هذا من العلوم التي تعني الإنسان. لهذا ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في مقدمة كتابه العظيم الموافقات، حتى ذكر 12 مقدمة عظيمة، كل مقدمة أحسن من الأخرى، وهي نصائح درر ذهبية قدمها هذا الإمام عليه رحمة الله في مقدمة هذا الكتاب، يخاطب بها طلاب العلم والعلماء، يخاطب بها طلاب العلم والعلماء. فكان فيما قال عليه رحمة الله في هذه المقدمات أن قال وكل مسألة، مسألة شرعية يعني، وكل مسألة يبحثها الإنسان لا ينبني عليها عمل ولا ينبني عليها تكليف من الله جل وعلا، فإن هذا مما لا يستحسن شرعا، فإن هذا مما لا يستحسن شرعا بل يذم شرعا. كون الإنسان يخوض في مسألة منسوبة إلى الشرع لكن لا ينبني عليها تكليف ولا ينبني عليها عمل، لا قول ولا كذلك عمل، قال فإن هذا من الخوض فيما لا يعني الإنسان، ومما لا يستحسن شرعا بل هو يذم، بل هذا مما يذم، بل قد يجلب للإنسان الخوض فيما لا يعنيه من المسائل التي لا ينبني عليها عمل ولا تكليف، قد ينبني عليها أضرار من حصول الفتن ومن حصول الفرقة. ثم ذكر سير المتكلمين والفلاسفة حينما ولجوا في طريق نصح لهم العلماء في زمنهم أن هذا الطريق طريق خطير، وأن هذا الطريق لا يولج، وأن هذا الطريق لا يسلك، فإن هذا لا ثمرة وراه، أي الفلسفة وعلم الكلام، نحى الكتاب والسنة جانبا فخاض ودخل في علم الفلاسفة وعلم الكلام، وربما كلى ذهنه وتعب فهمه في تحقيق مسألة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، علم الكلام وعلم الفلسفة لا يستفيد ولا ينتفع به الذكي ولا يفهمه الغبي ولا البليد، أو كما قال عليه رحمة الله. فربما دخل أحد المتكلمين وأحد الفلاسفة في مسألة يريد أن يحقق الفهم فيها وهي دقيقة من المسائل العقلية، لربما مكث الشهور وربما مكث السنوات حتى يحقق القول الفصل في هذه المسألة وفي آخر أمره لم يبني عليها عمل. ويكفي أن يقوم مقام هذه المسألة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يأتي بمقدمات عقلية ومقدمات منطقية حتى يأتي بالثمرة والنتيجة، فيجعل هذه مقدمات، ثم لما يجعل هذه المقدمات صغرى وكبرى فيريد أن يحقق ماذا؟ ثمرة من هذه ماذا؟ المقدمات. فيبحث هذه المقدمات الشهر والشهرين والثلاثة إلى غير ذلك، فيتحصل على ثمرة هي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، علمت معنى هذه الفائدة الذي بقي فيها هذا الفيلسوف وهذا المتكلم الأشهر، علمتها عجائز المسلمين قبله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما قلنا نبه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله على هذا المعنى، وذكر أن هؤلاء لما خاضوا في هذه العلوم حصلت بينهم الفرقة. من أين خرجت هذه الفرق؟ إلا بعد دخول علم الكلام والفلسفة على أهل الإسلام. أنت إذا تأملت مبدأ دخول البدع، ما دخلت إلا لما دخلت الأهواء، ومتى دخلت الأهواء؟ لما دخلت العقول فأصبحت مستقلة عن الشرع، وأصبح التحاكم إنما هو إلى العقول والأهواء لا إلى دين الله جل وعلا. جاءت الفتن وهي بعد القرن الرابع، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيرية في القرن الأول والثاني والثالث والرابع، ذكر بعد ذلك حصول الفتن. متى حصلت؟ لما خرجت هذه الأهواء. ما سبب هذه الأهواء؟ ما سبب هذه الفرقة؟ دخلوا في علوم حذر السلف من هذه ماذا؟ العلوم، وهي علوم ماذا؟ عقلية، لم تنسب لا إلى أهل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وانظر إلى هؤلاء ماذا قالوا في آخر أعمارهم، تمنوا أنهم ما خضوا في هذه العلوم، وتمنوا أنهم ما أثنوا أعمارهم في هذه العلوم التي هي علوم ماذا؟ عقلية. يقرأ فيما يتعلق بالاستواء، يقرأ فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، انظر إلى الغزالي، انظر إلى الآمدي وما حكوا عن أنفسهم مما قضوه في هذه العلوم ماذا؟ العقلية، التي لم تثمر إلا الحيرة، لم تثمر إلا الفرقة، لم تثمر إلا الخلاف، وهذا أمر مذموم كما قال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالإنسان مأمور بأن يتعبد فقط بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع المنقول عن العلماء. هذه هي أصول أهل الإسلام التي يرجع إليها، لا مدخل للعقل في الشرعيات، لا مدخل للعقل في الشرعيات. هذه المقدمات التي ذكرها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في مبدأ كتابه الموافقات جميلة جدا وعظيمة، وما جاءت هذه المقدمات التي هي نصائح بالحق، التي هي تعتبر من النصائح العظيمة، ما جاءت إلا بعد استقراء من هذا الإمام عليه رحمة الله. معنى ذلك كما قلنا أن الإنسان حتى في المسائل الشرعية لا تبحث مسألة لا يبنى عليها عمل ولا يبنى عليها تكليف، إنما تبحث مسألة عليها عمل وعليها تكليف. وبالمقابل أيضا إذا سألت فتسأل عن مسألة عليها عمل وعليها تكليف. لهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، اسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الساعة ستقوم، الساعة قائمة ولا بد، الساعة قائمة ولا بد. لكن ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل، للسائر: لو سألت عما ينفع. لهذا قال له: ما أعددت لها، ما أعددت للساعة، الساعة ستقوم جزما، لكن ما هو الذي أعددت للساعة؟ لهذا نبه العلماء أن الإنسان يسأل عن شيء ينبني عليه عمل، ويبحث في شيء ينبني عليه عمل وتكليف. فانظر إلى هؤلاء المتكلمين وإلى هؤلاء الفلاسفة، لو استثمروا هذا الذكاء واستثمروا هذه العقول. يعني حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون المؤلف في 800 مجلد أنه كان من أذكياء أهل الدنيا، إمام كان من أذكياء أهل الدنيا، نصح الحنابلة وكان حنبليا ألا يذهب عند أهل الاعتزال، فإنه كان يتلقى العلم عندهم، فأبى إلا أن يذهب فيأخذ منهم، فحينها وقع فيما نهي عنه من الزيق، لم يسلم من الخلل في معتقده عليه رحمة الله، وكان رجل من أذكياء أهل الدنيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فلو أن هؤلاء الأذكياء الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى ذكاء عظيما استعملوا هذا الذكاء كما استعمله ابن تيمية عليه رحمة الله، كم تجد في الأمة ابن تيمية أمة من يعادل ابن تيمية عليه رحمة الله، ولكن هؤلاء من الغزالي من الآمدي من كذلك الجويني إلى غير ذلك، هؤلاء كانوا من أذكى الناس فيما يتعلق بالعلوم العقلية، فلو أقبلوا على علم كتاب الله جل وعلا لكانوا ممن يضاهى بشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويقال خلفت الأمة ابن تيمية وابن تيمية وابن تيمية وابن تيمية، لكن وفق الله سبحانه وتعالى الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله فاتجه إلى علوم الكتاب والسنة ودافع عن علوم الكتاب والسنة، وقال عليه رحمة الله أنه لا ينفع الإنسان إلا هذه ماذا العلوم، وأن مصادر هذه العلوم الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا غير، ما في علوم عقلية بحيث أنها تسلط على النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لو أقبل هؤلاء على هذه ماذا العلوم، كم سيحصل للأمة من الفائدة، وكم سيحصل للأمة ماذا من الخير. فيه أن الإنسان إنما يدخل في علم ينتفع به ويسأل عن علم ينتفع به، وأيضا نبه العلماء فيما يعني الإنسان أيضا فيما يتعلق بتلقي العلم أن الإنسان يأخذ ما يعنيه من العلوم ابتداء، فلا يأتي إنسان في مبدأ استقامته فيريد أن يأخذ القطر فيما يتعلق بالنحو أو يأخذ ألفية بن مالك فيما يتعلق بالنحو ثم هو ما درس الجرومية، هذا أيضا دخل فيما لا يعنيه، دخل هذا الإنسان فيما لا يعنيه. هكذا في باب العقيدة، هكذا في باب الفقه، هكذا في باب المصطلح، هكذا في باقي العلوم، على الإنسان أن يأتي البيوت من أبوابها، وحتى يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما لا يعني، هذا ما يعنيك، هذا ما يعنيك. وهكذا إذا ترقى الإنسان قليل هكذا فيما يتعلق بما يحصل من النوازل وما يحصل من الخلاف، فإذا كان يعنيك تكلم، ما يعنيك لا تتكلم. لماذا؟ لأن الذي يدخل فيما لا يعنيه يضر أكثر مما يصلح، وهذا أمر حاصل. لو أنك أسندت كتابا إلى شخص كالمتممة أو القدر فتقول ادرس هذا الكتاب ولا تدرس الإجرومية، ترى هذا الإنسان سيتعب، أتعبت هذا الإنسان وأدخلت في مضايق، وربما لا يتحصل على هذا العلم، لربما لا يتحصل على هذا العلم، وإن تحصل على هذا العلم فسيتأخر. معنى ذلك أن هذا الإنسان دخل في مكان ليس مكانه، ليس من مكانه. فهذا الحديث فيه إشارات عظيمة تتعلق بكل أحوال الإنسان حتى فيما يتعلق بدنيا الإنسان. فلو أن إنسانا دخل فيما لا يعني في أمر الدنيا، أنا كمستقيم طالب علم من أهل المسجد عندي دروس في المسجد، مر على إنسان مهندس فأطالع ما عنده لو تفعل كذا، وأدخل في نقاشات فيما يتعلق بالهندسة وأنا ما عندي علم، سيقال هذا ماذا في العرب، هذا فضولي، أو هذا دخل فيما لا يعنيه. هذا الحديث يشمل أيضا أن الإنسان دخل فيما لا يعنيه، دخل الإنسان فيما لا يعنيه. ويجب على المسلم أن يعلم حقيقة أن العمر قصير، فإذا نفد العمر فيما لا يعني الإنسان هذه خسارة والله، شيء ما تحسنه لا تأتي إليه، ولذا ذكروا عن الأصمعي عليه رحمة الله أنه الأصمعي معروف في لغة العرب إمام فيما يتعلق بالمفردات، لكنه أراد أن يدخل في فن آخر من الفنون، فن العروض، تقطيع الأبيات هذه، فجاء إلى من صنف، أول من صنف في العروض وهو الخليل ماذا بن أحمد، فأراد أن يتعلم منه ماذا العروض هذه، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث والرابع، ما في فائدة، فكتب له ماذا بيتا، إذا لم تستطع شيئا تجاوزه إلى ما تستطيعه. فتنبه الأصمعي وكان ذكيا فترك هذا العلم، مشاهدة عرف أنه لا يحسن هذا العلم، ما استطاع له، رجل إمام في اللغة لكنه ما استطاع العروض. وهكذا الإنسان قد يكون ما عنده قدرة في باب الحساب، لكن ما شاء الله فتح الله عليه في جانب آخر، تلق في الجانب الآخر، لا تتعب نفسك. إذا رأيت من نفسك أنك تهلك نفسك وأنك تتعب نفسك وقد شققت على نفسك في فن من الفنون، ما استطعت أن تتقن هذا الفن، خرج منه يا أخي، لا تبقى فيه، العمر قصير، العمر قصير، اجعل هذا العمر ثم عد مرة أخرى، لكن بعد أن تحصل باقي العلوم. فبعض إخواننا ربما يلق في علم يصعب عليه العلم، أو يلق في كتاب هو أرفع من الكتاب الذي قبله، لا يا أخي، تأتي البيوت من أبوابها. إذا أردت أن تترقى في الخير وتتحصل على ما يعنيك وتترك ما لا يعنيك، فعليك أن تمشي مشي السلف. سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم ألفوا المؤلفات، فجعلوا الكبير المتوسط الذي بعده إلى أدنى الرتب فيما يتعلق بالعلوم، من أجل ماذا؟ من أجل يأتي طلاب أهل الإسلام فيأخذون العلم شيئا فشيئا. لو أن إنسانا هجم على السيارة مهندس من أول وهلة، إيش في السيارة؟ قال والله ما أدري كيف الصوت هذا، فدخل وإذا بيفتح نزل المكينة أولا، بعدها يفتح الكفرات، بعدها أتي صاحبنا والسيارة خلاص كلها في الأرض، إيش فعلت؟ قال بحث عن العطال في هذه، هو ما عنده قدر، هذا سيضحك عليه الناس. إذا أراد الإنسان هذه الأبواب لابد أن يأتيها من أولها، يدرس شيئا فشيئا، أول تتعلم يعني كيف تفتح هذه ماذا يعني النتوذ كما يقال الصغيرة، مرة ثانية يعطيك المهندس يعني فكرة أرفع منها وهكذا بعدها، أما تهجم على المكينة مباشرة هذا خراب، هذا دخل الإنسان فيما لا يعنيه. فأمر الذي لا يعني الإنسان أشياء كثيرة، فقد تضيع أعمار، وقد يصبح الإنسان أضحوكة للناس بسبب أنه دخل فيما لا يعنيه. وكما قلنا المصطلح المشاع عندنا، هذا إنسان فضولي يدخل فيما لا يعنيه، يدخل فيما لا يعنيه. فالمسلم إذا تأمل هذا الحديث ووعاه رآه أنه يشمل أمر الدنيا وأمر الدين، يشمل أمر الدنيا ويشمل أمر الدين. وانظر على كليمات في هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام كم تحمل من المعاني. ولا تظن أن معنى هذا الحديث هو ما تكلمنا عليه، إذا رجعت إلى كلام العلماء لرأيت العجائب والغرائب في استنباط المعاني والأحكام من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يذكر في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد والمسائل قدر 1000 فائدة في حديث واحد، قدر 1000 فائدة في الحديث الواحد، وهذا يدل على أن العلماء يتفاوتون فيما يتعلق بالاستنباط وما يتعلق بالفهم. ومعنى ذلك أن الآيات والأحاديث ما زالت مدللة لأهل العلم يستنبطون منها علوم الدين وعلوم الدنيا، علوم الدين وعلوم ماذا الدنيا. ولهذا الذي يطالع الاكتشافات الآن وخاصة الذي يتابع هذه الأشياء، لربما الآن الكفار ما تأتي فترة من الفترات إلا وترى أن هؤلاء الكفار قد ذكروا شيئا وقد ذكرها القرآن من 1400 سنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يرجعون إلى أشياء فيها صلاح ويرجعون إلى أشياء كان فيها فساد ويتركونها، وإلى أشياء فيها صلاح يعملون بها. من أين أخذوها؟ من علوم أهل الإسلام، من علوم أهل الإسلام. فعلى المسلم أن يعي هذا الحديث وعيا تاما، ويتأمل في ألفاظه ويتأمل في معاني هذا ماذا الحديث، ويحذر المسلم، يحذر المسلم على نفسه وهو كما قلنا يعيش في آخر الزمان، وقد تقاصرت الأعمار وتقاصر أيضا الزمان في هذا ماذا في هذا الزمان المتأخر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمان يتقاصر، وأيضا أخبر أن الأعمار أيضا تتقاصر زيادة مع هذا الزمان. فإذا كان الإنسان سيشغل بما لا يعنيه، معنى ذلك دعا على نفسه بالضياع، دعا على نفسه بالضياع. ومن أجل هذه المناسبة ونحن نستقبل عاما جديدا كدعاء وطلاب علم، علينا أن نستثمر ما بقي من الأعمار، علينا أن نستثمر ما بقي من الأعمار فيما ينفع، نقبل على علم كتاب الله عز وجل وعلى علم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في النحو، هذا في المصطلح، هذا في العقيدة، هذا في الفقه. الدين يحارب، الدين يحارب وأنت لا تدري. وما هذه الحركات حول أهل الإسلام الآن؟ لا والله ما جاءت من أجل أموال، ولا جاءت من أجل سياسات، ولا جاءت من أجل اقتصاد، ولا جاءت من أجل أرض، وإنما جاءت من أجل السلفي. جاءت هذه الدعايات الإعلامية الضخمة كلها من أجل السلفي حتى يقتل في مبدأ انطلاقه. فكن على حذر يا أخي، كن على حذر. إذا شغل كثير من أهل الإسلام بالدنيا والقيل والقال فلا تشغل نفسك، لا تكمل الباقي كما يقال، ولا تزيد الطين بلة. الطلاب طلاب العلم والدعاة إلى الله جل وعلا وأهل الاستقامة قل قليل في المجتمعات. فإذا كانت هذه القلة القليلة ستشغل بالقيل والقال وبما لا يعني وبما يضر وبما لا مصلحة مع ذا فيه، معنى ذلك ندعو على أنفسنا بالضياع، ندعو على أنفسنا بالضياع. فانظر أولا إلى حاجة نفسك، وإلى حاجة زوجتك، إلى حاجة أولادك، إلى حاجة أهل قريتك، إلى حالة يعني ماذا أهل منطقتك الذي تعيش فيها، إلى حالة أهل بلدك. كم الناس في حاجة إلى العلماء؟ لا تظن والله ما هم في حاجة يعني إلى كثرة دكاترة، إلى كثرة مهندسين، إلى كثرة يعني ميكانيكيين، إلى غير ذلك مما يتعلق بأمر الدنيا، بحاجتهم إلى ما يتعلق بالفقهاء، ما يتعلق بطلاب العلم، ما يتعلق بطلاب العلم. ولهذا حاجة الإنسان كما قال الإمام أحمد إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. الإنسان قد يصبر اليوم واليومين والثلاثة الأيام عن الطعام والشراب ولا يتضرر، لكن متى يتضرر؟ لا يصبر عن العلم، لا يستطيع أن يصبر عن العلم، فإنه ما من حركة إلا ويتعلق بها حكم، ما من حركة إلا ويتعلق بها حكم في هذه ماذا الدنيا، معاملة، أكل، شرب، طلعة، نزلة، سفر، مجيء، نوم، قيام من النوم، حركات الإنسان وأفعال الإنسان، ما من حركة يتحرك الإنسان إلا وفيها دين لله جل وعلا، وفيها فقه لله جل وعلا، فيها آيات، فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن الإنسان في حاجة إلى علم كتاب الله وإلى علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. انظر ابتداء من حين ما يقوم الإنسان من فراشه مبكرا بصلاة ماذا الفجر، أول ما يقوم ما هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول وماذا يفعل وإلى أين ينطلق، وإذا انطلق المسجد ماذا يفعل بعد انقضاء صلاة الفجر، ماذا يفعل بعد كذا؟ ترى أن وظائف ماذا المسلم مرتبطة بالكتاب والسنة، مرتبطة بالكتاب ماذا والسنة. فعلى المسلم أن يتفقه في دين الله عز وجل حتى يربط أقواله وأعماله بدين الله جل وعلا. وهذه والله تعتبر نعمة أن يكون الإنسان دائما وأبدا مرتبط بدين الله جل وعلا، لا يقدم رجلا إلا بدين، لا يؤخر رجلا إلا بدين. حتى قال الإمام أحمد من أجل هذه المبالغة قال إذا استطعت ألا تحك شعر راسك إلا بآثر فافعل، أي تسأل ما هو الدليل على هذه المسألة فافعل. فالناس في حاجة إلى فقه كتاب الله عز وجل وإلى فقه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويترك ما لا يعنيه ويقبل على ما يعنيه إذا أراد أن يكمل إسلامه وأراد أن يكمل إيمانه وأراد أن يكمل ماذا إيمانه. فعليه أن يأخذ بمثل هذه ماذا الوصايا العظيمة. فدل على أن هذا الحديث حين إدخاله في هذا الكتاب كتاب الأربعين أو كتاب الخمسين الحديث التي يعني وصفت بأنها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من فراغ. انظر ما يحمل من المعاني هذا الحديث، انظر إلى هذا الحديث وما يحمله من المعاني، فدل على أنه قاعدة من قواعد الشرع وضابط من ضوابط الشرع ومنهج ينبغي على المسلم أن يمشي ماذا عليه رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الألفاظ القليلة، رسم لك منهجا النبي صلى الله عليه وسلم، فتمشي على هذا المنهج وتمشي على هذا الطريق وتمشي على هذا السير بإذن الله عز وجل، تتحصل على ما يعنيك. وما هو الذي يعني الإنسان سواء كان في هذه الدنيا أو كان ماذا في الأخرى؟ الذي يعنيه أن يكون من أهل الاستقامة، أن يكون من أهل الطاعة، وفي الآخرة أن يكون ماذا؟ من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن، أي حول الجنة، ما نريد ماذا إلا الجنة. فاحفظ هذا ماذا الحديث وتأمل معاني هذا الحديث، فقد رسم لك النبي صلى الله عليه وسلم منهاجا عظيما إذا مشيت عليه بإذن الله عز وجل تنجو من كثير من الفتن، وتنجو من كثير كذلك من الفراق والضياع الذي يحصل ماذا للمسلم. وقد لا يسلم مع هذا أيضا، قد لا يسلم المسلم، للإنسان قرابات، للإنسان يعني آباء وأمهات، للإنسان يعني إخوة وأصدقاء، قد يعني يحصل أن الإنسان يعني يتكلم فيما أباح الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا استطعت قدر المستطاع ألا يكون عملك إلا فيما يعنيك، وأن تترك ما لا يعنيك. هذا حال ماذا المسلم، هذا حال المسلم الذي يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فقد يعني كما يقال كفانا النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحكام في كليمات ماذا قليلة، في كليمات كثير قليلة. وقد أحسن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله حينما شرح هذا الحديث شرحا عظيما، فإنه شرح هذا الحديث شرحا ماذا شرحا عظيما، حتى ذكر عن الأسلاف، حتى ذكر آثار عن الأسلاف. ومما يعجب يعني ماذا مما يعجب من الآثار الواردة عن الأسلاف أنهم مدحوا الصمت، أنهم مدحوا ماذا الصمت. إن كان لك حاجة في الكلام تكلم، ما لك حاجة في الكلام فالصمت والسكوت نجاة، فالصمت والسكوت للإنسان ماذا نجاة. فعلى المسلم أن يحفظ بصره، وأن يحفظ كذلك يعني كذلك لسانه، وأن يحفظ ماذا جوارحه إلى غير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى إنما مكن من هذه الأعضاء ومكن من هذه الجوارح من أجل أن تعمر بها هذه ماذا الدنيا، تعمر طاعة الله جل وعلا بها في هذه ماذا الدنيا، ولا يكون الإنسان كما يقال يعني ماذا لا يلقي ماذا بالا لمثل هذه الأعضاء. يا أخي تفكر فيها، هل وضع الله عز وجل هذه اليد يعني عبثا وسودا ماذا في جسمك، وهكذا في أصابعك، وهكذا فيما يتعلق بصرك وأسنانك إلى غير ذلك؟ هذه نعم، هذه ماذا نعم جعلها الله سبحانه وتعالى ماذا فيك، تستعمل فيما أراد الله سبحانه وتعالى. وإياك يا عبد الله أن تستعمل هذه النعم في غير مرضات الله جل وعلا، حتى أن من الآباء كبار السن من العلماء القدامى، وكان قد يعني ماذا طعن في السن، كان قد طعن ماذا في السن، وما زال قويا في سمعه وهكذا في بصره وهكذا فيما يتعلق بمشيه. فسئل عن هذا الأمر، سئل يعني طعن في 80 أو فوق 80 وما زال على هذه الحال، قوة في السمع، قوة في البصر، ما زالت الأسنان إلى غير ذلك، وما زال أيضا يعني قادرا على ماذا المشي والتنقل. قال: هذه أعضاء حفظناها لله جل وعلا في الصغر، فحفظها الله سبحانه وتعالى لنا ماذا في الكبر. لا تحفظ هذه الأعضاء للإنسان إلا بالطاعة، لا تحفظ للإنسان إلا بالطاعة. انظر إلى العلامة بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل، فارقوا هذه الدنيا وما زالوا سبحان الله السمع، وهكذا فيما يتعلق بالبصر، وهكذا فيما يتعلق بالذاكرة، ما يتعلق بالفهم، ما يتعلق بالذكاء. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ما زال يقرأ بعض الرسائل الذي فيها الخط الصغير من دون النظارة هذه، من دون النظارة، وعنده سبحان الله العقل ما شاء الله، اللهم بارك، ما زال يعني يستحضر ماذا المسائل، ويقوم أيضا ماذا بالردود، ويقرأ إلى منتصف الليل، وربما يقرأ الليل ماذا كاملا، وقد أصبح ربما ذراع في ذراع، أصبح ماذا شيخا كبيرا، يعني ماذا قد طعن في السن يقارب 90 العام، يقارب 90 العام، وما زال عنده ماذا البصر، ما زال عنده ماذا السمع، ما زال عنده ماذا العقل. فهؤلاء حفظوا هذه الأعضاء لله جل وعلا في مبدأ أمرهم، فحفظ الله سبحانه وتعالى لهم هذه ماذا الأعضاء ماذا في الكبر، حفظ الله سبحانه وتعالى لهم هذه الأعضاء ماذا في الكبر. فالمسألة ليست أكل ولا شرب ولا لحم ولا لا، المسألة ليست من هذه، المسألة الطاعة، الطاعة تعمر جسم ماذا الإنسان لله جل وعلا. فأسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.